الجادة مضت ترجيهم البطل في الناس لو عنه حكت واليوم شافت عينهم نار الحليم اللي سكت يعني النصر والعفو يخصومنا اللي منه من قهر ينقهر في كل سنة قلوبها بالعالمين كل أمجاد مضت سكت.